إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، اعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وإن من هذه الأيام مقبلة فيها من أعياد النصارى من الأمور المحدثة المبتدعة التي نهى الله عز وجل عنها. قال جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور. قال أهل العلم: هم أعياد النصارى، هم أعياد الكفار التي ذكرها الله عز وجل، فقال: والذين لا يشهدون الزور. والزور هي أعياد الكفار. وبعد أيام قليلة يأتينا عيد من أعياد النصارى، ويسمونه بعيد الحب أو عيد فلنتاين أو غير ذلك. والأعياد عباد الله اعلموا أنها من الأمور العظيمة ومن شعائر كل دين. قال جل وعلا: ولكل جعلنا شرعة ومنهاجا. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يحتفلون بيوم عيد، فقال: إن الله قد أبدلنا بخير منهما، عيد الأضحى وعيد الفطر، وإن التشبه من كبائر الذنوب. حتى قال اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم في كما ورد في صحيح مسلم: ما يريد منا هذا الرجل، يقصدون محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يدع أمرا من أمورنا إلا خالفنا فيه. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بمخالفتهم ويقول: خالف اليهود والنصارى، ولكن نرى من أبناء المسلمين من يقتدي بهم أكثر من اقتدائه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرص على الاحتفال بأعيادهم وإقامة شعائرهم، مع أن الدين الإسلام جاء ليهدم كل ما سواه. يقول ابن القيم رحمه الله: إن حب الله عز وجل إذا تمكن في القلب طرد كل ما يبغضه الله عز وجل. ومن الأمور التي يبغضها الله عز وجل من ادعى لله ولداً، قال الله عز وجل: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذباً. وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. ورحم الله علماءنا السابقين حيث قال: قال المالكية رحمهم الله: قالوا: من نحر بطيخة في يوم عيدهم فكأنما نحر خنزيراً. والأحناف أشد، قالوا: من أهدى بيضة في يوم عيد النيروز فقد كفر. فالأمر ليس بالأمر السهل، بل هو بالأمر العظيم أن يحتفل غير المسلمين بأعياد النصارى، أعيادهم، وكأنه يبحث في مزابل تاريخهم، يبحث عن الحب، مع أن ديننا قائم على الحب، حب بين الخالق والمخلوق. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي حبا بينه وبينهم، وحب بين الوالد وولده. وقد أمر الله عز وجل فقال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. حب بين المسلمين، قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. حب حتى بين الجمادات، قال عليه الصلاة والسلام عن جبل أحد: جبل يحبنا ونحبه. حتى لما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه اهتز لموته عرش الرحمن. أتعلمون لماذا اهتز لموته عرش الرحمن؟ اهتز لموته عرش الرحمن فرحا وطربا بقدوم روح سعد. فديننا قائم على الحب، ولا نحتاج أن نذهب إلى غير المسلمين ونتوجه في مزابلهم وفي تاريخهم وحضارتهم لنبحث عن الحب. يقول أحد الأخوة الذين ذهب يعالج والدته: فكانوا دائما يجلسون عندها. فمر عليهم كبير الأطباء فقال: نحن سبقناكم بكل شيء وأنتم سبقتونا بشيء واحد وغلبتمونا، وهو يساوي كل ما سبقناكم فيه. سبقتمونا وغلبتمونا بالترابط الأسري. فقال له: انظر إلى هذا الرجل، هذا لم يزره أحد منذ 6 أشهر، والآخر الذي يقرأ الكتاب هو ليس بحاجة إلى قراءة كتاب، لكنه بحاجة إلى الحب والتفاف الناس حوله، والثالث الذي يجلس هناك هذا من أغنى الناس، يستطيع أن يأتي بأناس يجلسون معه ليلا ونهارا، لكنه في النهاية يعلم أنهم ما جاءوا إلا من أجل ماله وليس من أجل الحب. أما أنتم فأنتم دائمون مع والدتكم، وهذا هو الذي نفتقده، وهو يساوي كل ما سبقناكم فيه. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واعلموا أن الله عز وجل فضلنا على فيه بهذا الدين، فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، لا يجوز لمسلم أن يحتفل بهذا العيد كأن يهدي وردة حمراء. وقد شبه الله عز وجل المقلدين الذين يقلدون من غير إدراك وتتبر بالبهائم، فقال جل وعلا: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أي كالبهائم التي تمشي خلف راعيها وهي لا تعلم إلى أين يسوقها، أإلى المرعى لترعى أم إلى المسلخ ليذبحها؟ وإن التقليد الأعمى مذموم، فينبغي على المسلم أن يقتدي بخير هدي وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي في الدنيا، أو عذاب أليم في الآخرة. فالتشبه أمره عظيم لا ينبغي الاستهانة به، فلا يجوز لمسلم أن يهدي لهم هدية أو أن يهنئهم في هذا العيد، ويجوز له أن يهنئهم إذا رزقوا بمولود أو بيت أو أي شيء آخر لا يختص بأمور المسلم بل لا يختص بأمور الدين، يجوز له أن يهنئهم ويهديهم. أما ما يتعلق في أمور الدين فلا يجوز لأحد أن يعطي أو يهدي أو يهنئهم بأي أمر من هذه الأمور. وأما ما هو الضابط، كيف نعرف أن هذا من التشبه وهذا من غير التشبه، فهو أن يكون هذا الأمر خاصاً مختصاً بهم. سئل الإمام مالك رحمه الله عن لبس البرنس وهي الطاقية، فقالوا له: أليست من التشبه بالرهبان الذين يلبسون الطاقية؟ فقال: تلبس هاهنا، أي أنها تلبس عند المسلمين، فليست من التشبه ما دام أن هذا الأمر موجود عند المسلمين وعند غيرهم. أما أنه يختص بهم فهذا يكون فيه تشبه الذي نهى الله عز وجل عنه. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم واجعلنا هداة مهديين، اللهم احفظ أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم ورد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو أن نجهل أو يجهل علينا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا،